قالت عائشة شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخبروه عن مكروه أصابهم لأجل أن يستسقي لهم. شكى الناس قحوط المطر، قحوط المطر مصدر قحط من باب خضع كالقحط، أو هو جمع قحط وهو انحباس المطر وانقطاعه. قحوط المطر يعني انحباسه وانقطاعه فترة طويلة. فأمر بمنبر، قالت عائشة رضي الله عنها، فأمر بمنبر. المنبر في اللغة من النبر، النبر هو الرفع لأنه يتخذ للارتفاع عليه وتعلية الصوت، كل شيء مرتفع فهو منبر. وقال فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، وعدهم بيوم معين، أخبر الناس وأعلن بين الناس أن في اليوم الفلاني هناك صلاة للاستسقاء، نخرج لنصلي في الصحراء في المصلى، نجتمع في هذا الوقت. فاجتمع الناس، ثم قالت عائشة فخرج حين بدا حاجب الشمس، خرج من بيته حين ظهر ولاح حاجب الشمس. حاجب الشمس أول ما يبدو من الشمس، والمراد ظهر شعاعها من الأفق، وسمي حاجبا لأنه أول ما يبدو منها، كحاجب الإنسان، كحاجب الإنسان. إذن لما ظهر شعاع الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الوقت، وهو نفسه وقت صلاة العيد، وهو نفسه وقت صلاة الضحى، هذا هو الوقت المحدد. ثم فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، كبر وحمد الله. جاء في سياق الحديث قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، الذي جاء في هذا السياق، في سياق هذا الحديث، كبر وحمد الله. ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم، جدب دياركم، والجدب ضد الخصب، وفي سنن أبي داود زيادة، واستخار المطر عن إبان زمانه عنكم، والإبان أول شيء أو حينه، والمعنى تأخر المطر عن أول وقته. إنكم شكوتم جدب دياركم، يعني عن تأخر المطر عن أول وقته، وقد أمركم الله أن تدعوه، يلجأ إليه سبحانه وتعالى عند الحاجة، وعند عدم الحاجة إلجأوا إلى الله عز وجل، ووعدكم أن يستجيب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قالت عائشة ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطي، يعني ابتدأ خطبته بالحمد لله والثناء عليه، وثم رفع يديه يدعو صلى الله عليه وسلم حتى رؤي بياض إبطي، هذا يدل على شدة رفع اليدين. قالت ثم حول إلى الناس ظهره، الآن استقبل القبلة وقلب رداءه، وقلب رداءه، حول إلى الناس ظهره، يعني صار وجهه إلى القبلة وهو على المنبر، وقلب رداءه يعني جعل أيمنه أيسره، على اليمين على الشمال، ولا على الشمال على اليمين. قالوا العلماء قالوا من باب التفاؤل بأن يحول الله عز وجل الجدب إلى الخصب، والشدة إلى رخاء، والشدة إلى رخاء. قال وقلب الرداء وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل. الآن بعد ما أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه ودعا الله عز وجل دعاء طويلا، وحول رداءه، بعد ذلك أقبل على الناس ونزل من على المنبر وصلى ركعتين، صلى ركعتين كبقية الركعات، هذا هو ظاهر الحديث. قالت عائشة الآن انتهت خطبة الاستسقاء ثم صلى ركعتين، قالت عائشة فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. وهذه آية وبرهان على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معاني ألفاظ هذا الحديث.